من العمر مرت سنة مرور يوم فيها كثير وللأسف منها قليل يا ليت قلب الحاسد وقلب الظلوم يصنع لهم مثل الكلى آلة غسيل يصنع لهم مثل الكلى آلة غسيل ويا ليت من يدخل مع باب القدوم ما ودعه بكرة على باب الرحيل ويا ليت من تسكن ورا صدر الكتوم تجنح بها الذكرى علي بجن حليل تجنح بها الذكرى علي بجن حليل عيني لحقها قل لي شافوا قلبي بقايا فام وقدار مهدوم تحت ما تجد مبيت ولا مقيل تحت ما تجد مبيت ولا مقيل وجسمي بلد مهجور وظلال ورسوم صحيح من برا ومن داخل عليل لكن عسى بنت السحايب والغيوم غيبتها سجى ومن هذا القبيل غيبتها سجى ومن هذا القبيل معها تحت سدرة صلبقها السموم كني على شرفة قصر فضفة فنيل مع غيرها وش غيرها على العموم في غيرها التفكير صعب ومستحيل في غيرها صعب ومستحيل معها تحت سدرة صلفقها السموم كني على شربة قصر بضفاف نيل ومع